يسر إدارة موقع الشيخ الدكتور عرفات بن حسن المحمدي حفظه الله أن تقدم لكم شرحا للمنظومة الحائية لابن أبي داود رحمه الله تعالى، نسأل الله تعالى أن ينفع به الجميع. الدرس 13. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، ما زال الكلام تعليقي على الحائية لابن أبي داود رحمه الله. وفي هذا اللقاء إن شاء الله تعالى سنأخذ أحد العشرة المبشرين بالجنة الذين ذكرهم ابن أبي داود، وهو عبد الرحمن ابن عوف رضي الله عنه وأرضاه. عبد الرحمن ابن عوف اسمه عبد الرحمن ابن عوف ابن عبد عوف ابن الحارث ابن زهرة ابن كلاب، وهو يلتقي مع النبي عليه الصلاة والسلام في الجد الخامس وهو كلاب. أن نسبه هو كنسب سعد بن أبي وقاص، فكلاهما من زهرة، فهما زهريان رضي الله عنهما، وكنيته أبو محمد. وأما أمه فهي الشفاء بنت عوف رضي الله عنها، صحابية مهاجرة توفيت في حياة النبي عليه الصلاة والسلام. وهذه الصحابية كما ذكر ابن سعد في طبقاته كانت هي صاحبة سنة العتاقة، لأنها لما توفيت جاء عبد الرحمن وسأل النبي عليه الصلاة والسلام، قال: هل أعتق عنها يا رسول الله؟ فقال: نعم، كما جاء عند عبد الرزاق وعند غيره، وهذا شيء مشهور معروف. فكانت هي أول من عرف عنها أن ولدها عبد الرحمن أعتق عنها بعد موتها، صدقت العتاقة. هذا الصحابي الجليل معروف أنه كان بدريا، شهد بدرا، وأصحاب بدر هم خير أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، فإن الله قد اطلع على أهل بدر قال: اعملوا ما شئتم قد غفرت لكم. وهو أيضا أحد العشرة المبشرين المشهود لهم بالجنة رضي الله عنهم، وهو كذلك أحد السابقين الأولين. ولهذا كان مع رسول الله في كل المشاهد، لم يتخلف عن مشهد من المشاهد. فمن ذلكم أيضا صلح الحديبية، ومعروف أن من شارك في الحديبية وحضر الحديبية لا تمسه النار، فهم أهل الجنة. فقد رضي الله سبحانه وتعالى عن الصحابة الذين حضروا الحديبية والذين بايعوا النبي عليه الصلاة والسلام تحت الشجرة. وهو أيضا ممن هاجر الهجرتين، الهجرة الأولى والهجرة الثانية. وكذلك هو أحد الستة الذين جعلهم عمر رضي الله عنه وأرضاه. هذا الصحابي الجليل ولد بعد عام الفيل بعشر سنوات، إذن هو أصغر من النبي عليه الصلاة والسلام بعشر سنين. وكان في الجاهلية اسمه عبد عمرو هكذا كما جاء في صحيح البخاري، وطائفة تقول كان اسمه عبد الكعبة، وطائفة تقول عبد الحارث، والصحيح عبد عمرو. لماذا؟ لأنه جاء في صحيح البخاري وهو أصح من غيره. ولما ذكروا صفات عبد الرحمن بن عوف قالوا: كان أبيض رضي الله عنه، وكان حسن الوجه، كان أبيض وكان حسن الوجه. إذن هذا شيء من صفاته. قالوا أيضا: كان أقنى، يعني طويل الأنف، وكان أيضا في نابيه طول، حتى إن نابه يصيب شفته السفلى فيخرج منه أحياناً الدم لطول نابيه رضي الله عنه. هكذا ذكر ابن سعد في طبقاته، وذكره أيضاً ابن قتيبة في كتابه المعارف. وكذلك ذكروا أنه كان أهتم وأعسر وأعرج، أما كونه أهتم كسرت ثنيتاه بسبب ما حصل له من الجراحات في غزوة أحد، فقد أصيب بعشرين جرح في غزوة أحد، لأنه كان ممن أبلى بلاء حسنا في هذه الغزوة، بل أكثر هذه الإصابات كانت في رجله، لهذا صار أعرج رضي الله عنه وأرضاه. وكان لا يغير لحيته، يعني لا يغير البياض الذي في لحيته، لا يغير الشيب. وكان أعسر، يستخدم يده اليسرى. أما بالنسبة لزوجاته وأولاده فقد كان مزواجا رضي الله عنه، فقد تزوج كثيرا من النساء، قد بلغ عدد النساء اللاتي تزوجهن 12 امرأة، غير السبي وغير أمهات الأولاد. وكذلك رزق من الأولاد قرابة 30 ما بين ذكر وأنثى، وأشهر أولاده أبو سلمة ابن عبد الرحمن الفقيه المعروف المشهور، أحد الفقهاء السبعة، روى كثيرا من الأحاديث عن أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. أما أولاده عنده سالم وأم القاسم ومحمد وإبراهيم، وكثير من هؤلاء موجودون في الصحاح في البخاري وفي مسلم، لأنهم رووا السنة عن أبيهم عبد الرحمن بن عوف. وكذلك إسماعيل ومعن وعمر وزيد وسهيل. سهيل هذا هو الذي جاء فيه قول الشاعر: أيها المنكح الثريا سهيلا عمرك الله كيف يلتقيان. هي إذا ما استقلت شامية، وسهيل إذا استقل يماني. سهيل تزوج امرأة اسمها الثريا، وسهيل معروف أنه نجم من النجوم، والثريا أيضا نجم. فجاء رجل يتشبب في هذه المرأة، وكان قد أحبها، وهو عمر بن أبي ربيعة، رجل شاعر معروف بالشعر وكان من قريش، فتشبب فيها. ثم لما علم أن سهيلا تزوجها قال هذين البيتين في سهيل ابن عبد الرحمن بن عوف. إذن هؤلاء بعض أولاده. أما النساء من بناته حميدة وأمة الرحمن، وكذلك من بناته أم القاسم، وذكروا أيضا آمنة وأم يحيى ومريم، كل هؤلاء مذكورات في الطبقات، ذكرهن ابن سعد وغيره. أما بالنسبة لنسائه فأشهر نسائه أم كلثوم بنت عقبة ابن أبي معيط، هذه صحابية مهاجرة من السابقات رضي الله عنها، أبوها كان كافرا من الصناديد، عقبة ابن أبي معيط، أما هي كانت صحابية مؤمنة مهاجرة رضي الله عنها، وهي أخت عثمان ابن عفان من أمه أروى، فأروى هي أم عثمان وأم كذلك زوجة عبد الرحمن ابن عوف. إذن هو صهر عثمان، وفي الوقت نفسه صديق أبي بكر الصديق في الجاهلية وفي الإسلام، لهذا أسلم على يديه. وسعد بن أبي وقاص من أبناء عمومته، لأن كلاهما زهريان. إذن هذه أم كلثوم، وهناك أيضا أخرى أم كلثوم، وهي بنت عتبة بن ربيعة، وهو أيضا من كفار قريش وقتل في بدر كافرا، ابنته أم كلثوم أخت أبي حذيفة، أيضا هذه زوجة عبد الرحمن بن عوف. أبو حذيفة وهو صهره معروف أنه من خيرة الصحابة، وكان من السابقين الأولين المهاجرين، استشهد في حرب اليمامة مع مسيلمة الكذاب. زوجته سهيلة بنت سهيل، سهيلة بنت سهيل بن عمرو، صحابية بنت صحابي، وسهيل بن عمرو أسلم بعد فتح مكة، وكان قبل ذلك ممن كان مع كفار قريش وحارب النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه أسلم من مسلمة الفتح. لما استشهد أبو حذيفة تزوج عبد الرحمن بن عوف زوجته سهيلة بنت سهل. وكثير من نسائه ذكرت في الطبقات: مجد بنت يزيد، وبادية بنت غيلان، وأسماء بنت سلامة، وسهلة بنت عاصم، كل هؤلاء ذكرهم، وذكرنا البعض فقط، وله جواري كذلك وأمهات أولاد رضي الله عنهم أجمعين. على كل حال بالنسبة لفضائله، فعبد الرحمن بن عوف كلنا يعرف أنه حصل بينه وبين خالد نزاع في أمر من الأمور، وقالوا أن هذا النزاع حصل في سرية خرج فيها خالد فقتل بني جذيمة، وذكر هذه السرية وذكر القتل الذي حصل من خالد جاء في الصحيح في البخاري وغيره. قالوا في هذا الموضع حصل الخلاف بين خالد وبين عبد الرحمن بن عوف، وكلنا يعرف الحديث المشهور عندما قال النبي عليه الصلاة والسلام: فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل جبل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. قالوا هذا الكلام قاله النبي عليه الصلاة والسلام لخالد بن الوليد عندما اختلف مع عبد الرحمن بن عوف. في الصحيحين الحديث ليس فيه ذكر ذلك، في الصحيحين ليس فيه أن خالدا اختلف مع عبد الرحمن بن عوف، إنما عرفنا ذلك في بعض الروايات التي جاءت خارج الصحيحين، وهي رواية صحيحة أخرجها الإمام أحمد في مسنده، وسنذكر هذه الرواية. إذا قرأت في كتب السيرة والتاريخ ستجد أنهم ذكروا أن سبب الخلاف الذي حصل بين عبد الرحمن بن عوف وخالد أن النبي عليه الصلاة والسلام بعد أن فتح مكة أرسل خالدا لهدم الأصنام وأرسله إلى بني جذيمة، وكان السبب في ذلك أن يدعوهم إلى الإسلام. فخالد رضي الله عنه لما دعاهم إلى الإسلام قالوا صبأنا، ما أحسنوا أن يقولوا أسلمنا، فظن خالد أنهم كفروا فهم يقولون صبأنا وليس هذا هو دين الإسلام، فقتلهم وأمر كل من كان معه أن يقتل أسيره إلا عبد الرحمن إلا عبد الله بن عمر، لأنه هو راوي الحديث في صحيح البخاري، فقال لن أقتل أسيري، وقال لمن حوله لا يقتل أحدكم أسيره. فبلغ بعد ذلك النبي عليه الصلاة والسلام فتبرأ من صنيع خالد وقال اللهم إني أبرأ إليك من صنيع خالد، قالها مرتين عليه الصلاة والسلام. الشاهد أنه في ذاك الوقت قالوا اختلف عبد الرحمن مع خالد، ثم رجعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما قال عليه الصلاة والسلام. وطائفة من أهل العلم قالوا بل لم يحصل في هذه الحادثة، وإنما لا ندري ما هو الخلاف الذي حصل بين خالد وعبد الرحمن إلا أن النبي عليه الصلاة والسلام قال ما قال، وهو الحديث المشهور قاله لخالد، وهذا يدل على عظم الصحبة وعظم السابقين الأولين، لأن خالدا ليس من السابقين الأولين، وإن كان هو أسلم قبل الفتح، أسلم ما بين الحديبية وفتح مكة في السنة السابعة، ليس هو من مسلمة الفتح، بل هو ممن غزا مكة مع رسول الله عليه الصلاة والسلام، لكنه ليس هو من السابقين الأولين. ولهذا انظروا إلى الحديث في مسند الإمام أحمد وخالد يذكر هذا الأمر، مسألة السبق وأنكم تستطيلون علينا بسبب سبقكم إلى الإسلام، هكذا قال لعبد الرحمن بن عوف. في مسند الإمام أحمد من حديث أنس يقول: أنس كان بين خالد وبين عبد الرحمن بن عوف كلام، يعني خلافا، فقال خالد لعبد الرحمن: تستطيلون علينا بأيام سبقتمونا بها؟ فيقول: أنتم تتكلمون علينا وتأتون بكلام فيه شدة علينا بسبب أنكم سبقتمونا في الإسلام بأيام، وهو في الحقيقة ليست أيام لكن أراد بمدة. قال: فبلغنا أن ذلك ذكر للنبي عليه الصلاة والسلام. أنس يقول: فأوصلوا هذا الخلاف بين خالد وعبد الرحمن إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، فقال عليه الصلاة والسلام: دعوا لي أصحابي، مع أن خالد من أصحابه، أليس كذلك؟ وهذا نفسه ما قاله لعمر لما اختلف مع أبي بكر الصديق، وكلاهما شيخا أهل الجنة، قال: هل أنتم تاركوا لي أصحابي؟ وعمر من أصحابه، فاروق الأمة رضي الله عنه، دعوا لي أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أنفقتم مثل الجبال ذهبا ما بلغتم أعمالهم. وهذا يؤكد أن الخطاب كان لخالد، إذن فكيف بمن جاء في آخر هذه الأمة وهو يكفر الصحابة ويطعن فيهم من الروافض ومن كان على شاكلتهم وأمثالهم الذين يكفرون أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام ويطعنون في عرضه ويقولون إن القرآن محرف من الكفرة الفجرة؟ هذا الحديث حديث صحيح، وفيه فضل عبد الرحمن بن عوف، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قصد عندما قال دعوا لي أصحابي أراد عبد الرحمن بن عوف، لأنه اختلف مع خالد بن الوليد رضي الله عنهم أجمعين. إذن هذا من فضائله. كذلك من فضائله، وقد ألف الإمام أحمد رحمه الله كتابه النفيس فضائل الصحابة، أفرد أيضا بابا خاصا بفضائل عبد الرحمن بن عوف، يقول في فضائل عثمان أن عائشة دخل عليها المسور ابن مخرمة، ومعروف أن المسور ابن مخرمة هو ابن أخت عبد الرحمن بن عوف، عبد الرحمن بن عوف خاله. لماذا؟ لأن المسور ابن عاتكة، وعاتكة بنت عوف هي أخت عبد الرحمن بن عوف، معه عاتكة ومعه الشفاء بنت عوف، أمه الشفاء وأخته الشفاء. أما إخوانه فذكروا عبد الله بن عوف وكذلك الأسود بن عوف، وكان صحابيا رضي الله عنه. إذن المسور وخاله عبد الرحمن يقول دخل على عائشة فجاء لها بمال من عبد الرحمن بن عوف، باع أرضا له من عثمان بـ40,000 دينار، فقسم في فقراء بني زهرة الذين هم قبيلته وفي ذي الحاجة من الناس، وأعطى للفقراء غير القبيلة وفي أمهات المؤمنين. كان رضي الله عنه يتعاهد نساء النبي صلى الله عليه وسلم وأمهات المؤمنين بعد موت رسول الله عليه الصلاة والسلام، حتى إنه أوصى لهن بمال، وأوصى لأهل بدر، وأوصى بـ1,000 فرس في سبيل الله، كان غنياً وكان من أثرياء الصحابة. فدخل المسور على عائشة فأعطاها نصيبها من عبد الرحمن بن عوف، فقالت من أرسل بهذا؟ قال لها عبد الرحمن بن عوف، فقالت إني سمعت النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا يحنأ عليكن بعدي، يعني لا يكون حنانا ورفيقا مثل عبد الرحمن بن عوف، لا يحنأ عليكن بعدي إلا الصابرون، سقى الله ابن عوف من سلسبيل الجنة. فدعا له النبي عليه الصلاة والسلام بهذا الدعاء، فهو يذكر أن الذي سيكون رفيقا بكن بعدي هو من الصابرين، ثم خص عبد الرحمن بن عوف أنه ممن يكون كذلك مع أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا هو الدليل، كان يوصي بالمال إليهن، باع أرضا وأرسل لنساء النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث يدل على فضله، وهو بدري، وهو من صلح من أصحاب الشجرة، وهو من السابقين الأولين، وهو من أول من أسلم من الصحابة رضي الله عنهم. قالوا الثمانية الذين أسلموا كان فيهم عبد الرحمن بن عوف، أبو بكر الصديق وخديجة وزيد بن حارثة وعلي بن أبي طالب وسعد بن أبي وقاص وعثمان، وكان معهم عبد الرحمن بن عوف وسعيد بن زيد رضي الله عنهم أجمعين. كذلك من فضائله، وهي آثار موقوفة عن الصحابة، ثناء عثمان بن عفان عليه. ففي فضائل الصحابة للإمام أحمد، وأخرجه ابن سعد كذلك في الطبقات، وهو أيضا من حديث المسور، لأن المسور كان ملازما لخاله عبد الرحمن بن عوف، وكان ملازما أيضا لعمر بن الخطاب. المسور بن مخرمة مات النبي عليه الصلاة والسلام وعمره 8 سنوات، فهو من صغار الصحابة مثل الحسن والحسين وعبد الله بن الزبير، هؤلاء كلهم من صغار الصحابة، مات النبي صلى الله عليه وسلم وأحدهم 8 سنوات 10 سنوات. فالمسور ولد بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم بـ2 سنين، فتوفي النبي صلى الله عليه وسلم وعمره 8 سنوات، فكان يلازم خاله. فدخلوا كما ذكر المسور، وهو أيضا أثر صحيح، وجدوا عثمان رضي الله عنه، وكان عبد الرحمن بن عوف في خميصة له سوداء، فسأل عثمان من صاحب هذه الخميصة السوداء؟ قالوا له هذا عبد الرحمن بن عوف. فعثمان نادى المسور قال له تعال، فجاء المسور قال له يا مسور، قال لبيك يا أمير المؤمنين، وهذا كان في خلافة عثمان. قال من زعم أنه خير من خالك في الهجرة الأولى وفي الهجرة الآخرة فقد كذب، لأن عبد الرحمن من أصحاب الهجرتين، فذكره بالفضل وأنه لا يوجد أحسن من هذا الرجل في الهجرتين في الأولى والثانية. ومن زعم فقد كذب، يعني فقد أخطأ. ولهذا لما مات وهو لا شك مات قبل حصول الفتن، قبل مقتل عثمان، مات في خلافة عثمان، وسيأتي أنه في سنة 32 توفي رضي الله عنه. لما مات كان الصحابة يذكرونه فيذكرون فضله وأنه مات قبل الفتنة. ولهذا انظروا ماذا يقول علي بن أبي طالب، قال اذهب ابن عوف فقد أدركت صفوها، يعني ابن عوف مت وكان الوقت الذي أدركته هو الصفوة النقاء، ليس فيه فتن ولا شيء من ذلك، أدركت صفوها وسبقت رنقها، يعني تركت الكدر وما وصلت إلى هذا الذي حصل فيه من الفتن والقتال، وكلنا يعرف ما حصل بعد مقتل عثمان رضي الله عنه. والكلام نفسه أيضا أو بمعناه قاله عمرو بن العاص، وهو أيضا في طبقات ابن سعد وفي فضائل أحمد، فضائل الصحابة لأحمد. ماذا يقول عمرو بن العاص؟ قال لما مات عبد الرحمن بن عوف قال عمرو بن العاص اذهب ابن عوف ببطنتك لم يتغضغض منها شيء، يعني ذهبت بصفائك ونقائك ولم يحصل لك شيء مما حصل لنا من الفتن، معركة صفين، معركة الجمل، مقتل عثمان، وقتل من قتل من خيرة الصحابة، الزبير قتل، طلحة بن عبيد الله قتل، علي بن أبي طالب قتل، عثمان قتل. فهذا هو الذي أراده علي بن أبي طالب وأراده عمرو بن العاص. ولهذا لما مات جاء سعد بن أبي وقاص ووقف على سريره فقال واجب له، واجب له، وهو ابن عمه، كما أيضا في الفضائل عند أحمد وعند ابن سعد في الطبقات. كل هذه آثار صحيحة تدل على فضله. ذلك من فضله ما قاله الذهبي في السير، وهو سيأتي معنا في قصة مبايعة عثمان رضي الله عنه وأرضاه. لكن انظروا ماذا قال الذهبي عندما ترجم له، قال ومن أفضل أعمال عبد الرحمن عزله نفسه من الأمر وقت الشورى. الستة الذين جعلهم عمر لاختيار الخليفة كان منهم عبد الرحمن بن عوف. ماذا صنع عبد الرحمن بن عوف؟ أول من عزل نفسه، أنا لا أريدها، فقال هذا من أفضل أعماله. ولم يكتفي بذلك أنه قال أنا لا أريدها وابتعد، قال واختياره للأمة من أشار به أهل الحل والعقد، فنهض في ذلك أتم نهوض على جمع الأمة على عثمان، لو كان محابيا فيها لأخذها لنفسه، أو لولاها ابن عمه، أو لولاها ابن عمه، وأقرب الجماعة إليه سعد ابن أبي وقاص رضي الله عنه وأرضاه. وهذا سيأتي عندما نتكلم عن البيعة وكيف تمت لعثمان، لأن عبد الرحمن كما أشار الذهبي كان من أفضل أعماله ما قام به مع هؤلاء الستة رضي الله عنهم. هاجر إلى المدينة، ومعروف أنه لما هاجر إلى المدينة كان من أول أعمال النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة آخى بين المهاجرين والأنصار ثم بنى المسجد. لما آخى بين المهاجرين والأنصار عبد الرحمن بن عوف آخى بينه وبين سعد بن الربيع، وهذا جاء في صحيح البخاري، أي المؤاخاة التي تتعلق بعبد الرحمن بن عوف وبسعد بن الربيع. والذي نريده هو ما حصل في هذه القصة، لأن عبد الرحمن كما أشرت كان من أغنياء الصحابة ومن أثريائهم، والذين هاجروا إلى المدينة تركوا أموالهم وتركوا ديارهم، بل بعضهم من ترك نساءه وأولاده. لهذا لما ذهب وآخى بينه وبين سعد بن الربيع قال له سعد بن الربيع أقاسمك مالي نصفين، وأزوجك، يعني سأطلق لك امرأة من زوجاتي، أنت تتزوجها يا سعد، أنت تتزوجها يا عبد الرحمن. فقال له: بارك الله لك في أهلك ومالك، دلوني على السوق. عفة وعزة، وهم في حاجة، مع ذلك لم يأخذ شيئا من سعد بن الربيع. قال: دلني على السوق. أين السوق؟ لماذا؟ سيتاجر، سيعمل، سيفعل بالأسباب، لا ينتظر أن يمد يده أو أن يعطيه شخص شيء من المال. وقد أعطاه سعد بن الربيع وعرض عليه، سيقاسمه المال وسيعطيه زوجة من زوجاته، يطلقها ثم تعتد ثم تحل لعبد الرحمن بن عوف. قال: فما رجع حتى استفضل أقطا وسمنا. ذهب إلى السوق، جاء بفضلة سمن وأقط، فأتى به أهل منزله. قال: فمكثنا يسيرا أو ما شاء الله، فجاء وعليه وضر من صفرة، جاء وفيه أثر الزعفران. فسألوه: ما هذا؟ قال له النبي صلى الله عليه وسلم: مهيم. وهذه كلمة معروفة أنها من أهل اليمن، مهيم يعني ما هذا؟ فقال: مهيم. فقال: تزوجت امرأة من الأنصار يا رسول الله. فقال: ما سقت لها؟ يعني ما هو المهر والصداق؟ قال: نواه من ذهب، مقدار النواة، نواة التمرة، لكنه من ذهب، أو وزن نواة من ذهب. قال: أولم ولو بشاه. هكذا كانت قصته عندما هاجر إلى المدينة، وهو كما أشرت هاجر الهجرتين، ثم هاجر إلى المدينة رضي الله عنه وأرضاه. كان كثير المال لا شك في هذا، لهذا انظروا ماذا حصل في هذا الحديث في قصة أم سلمة رضي الله عنها وأرضاها، وكذلك عمر مع عبد الرحمن بن عوف. ألم نقل أن عبد الرحمن كان يتعاهد نساء النبي عليه الصلاة والسلام؟ ففي مسند الإمام أحمد: دخل عبد الرحمن بن عوف على أم سلمة فقال: يا أماه، يقول لها: يا أماه، قد خفت أن يهلكني كثرة مالي. وهذا بعد موت رسول الله عليه الصلاة والسلام. أنا أكثر قريش مالا. قالت: يا بني فأنفق، فإني سمعت النبي عليه الصلاة والسلام يقول: إن من أصحابي من لا يراني بعد أن أفارقه. فخرج فلقي عمر فأخبره، فجاء عمر فدخل عليها فقال لها: بالله منهم أنا؟ فقالت: لا، ولن أبلي أحدا بعدك. وهذا من خشية عمر ومن خوفه من الله، لا يقوم المقام هذا إلا أمثال الفاروق، وإلا هو مبشر بالجنة وشهد بدرا ومن أصحاب الحديبية وشيخ أهل الجنة، أليس كذلك؟ مع ذلك يقول لأم سلمة: بالله أمنهم أنا. والقصة نفسها حصلت مع عمر مع حذيفة، رجل من الناس لم يصلي عليه حذيفة وخرج ورآه عمر فقال: أمنهم هو؟ يعني من المنافقين؟ فقال: نعم. قال: بالله أمنهم أنا؟ فقال: لست منهم، ولن أخبر أحدا بعدك، كما جاء في مصنف ابن أبي شيبة. وهذا يؤكد أنهم كانوا يخافون المكر، أو يخافون مكر الله سبحانه وتعالى. وهذا ليس كما قال بعض المحدثين أن هذه الآثار ضعيفة ومنكرة ولا تقبل، بل هي صحيحة ولا تعارض أي أصل من الأصول. إنما قال ذلك عمر خشية من الله وخوف من أمنه والخوف من مكر الله، لأن الإنسان لا يأمن من مكر الله، أو أمنوا مكر الله، فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. إذن عبد الرحمن هنا يخبر أنه أكثر قريش مالا، مع ذلك كان ينفق، وسيأتي أنه تصدق بألف فرس، حتى في غزوة تبوك كما سيأتي كان من المتصدقين الذين تصدقوا، واتهمه المنافقون بأنه صاحب رياء، وأنزل الله سبحانه وتعالى ما أنزل فيهم: الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين في الصدقات. هذا الأثر أثر صحيح، وهو حديث مرفوع، لكن المقصود بقوله أن من أصحابي من إذا فارقته أو إذا فارقني لا أراه، المقصود به الذين يأتون إلى الحوض، هؤلاء هم المقصود، أنهم يصرفون إلى نار جهنم، يقول: أمتي أمتي، يقول: لا تدري ما أحدث بعدك، فيقول: سحقا سحقا، وبعدا بعدا لمن أحدث بعدي، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. جاء أيضا أثر عظيم يدل على خوف عبد الرحمن بن عوف أيضا من كثرة المال، وكان من تواضعه يقول أننا بلينا بالضراء فصبرنا، وبلينا بالسراء فلم نصبر، هكذا يقول. فجاء في جامع معمر بن راشد. ماذا فيه هذا الأثر؟ أن رجلا من أهل الشام جاء إلى المدينة، فجاء إلى الصحابة فسلم عليهم. عبد الرحمن بن عوف كان غائبا، كان له أرض في الجرف، يعمل في هذه الأرض في الجرف من المدينة، فجاءه وإذا بالمسحاة في يديه وهو يحول الماء من أرضه. فلما رأى عبد الرحمن وضع المسحاة ولبس الرداء، فجاء إلى هذا الرجل وسلم عليه، فقال هذا الرجل: جئت لأمر فرأيت أعجب منه، ما أدري أعلمتم ما لم نعلم أو جاءكم ما لم يأتنا، ما لنا نخف في الجهاد وتتثاقلون عنه. هكذا يقول عبد الرحمن بن عوف: ونزهد في الدنيا وترغبون فيها، لأنه رآه على أرضه يعمل فيها، فيقول له هذا الكلام، يقول لرجل مبشر بالجنة يمشي على الأرض: وأنتم سلفنا وأصحاب نبينا. هذا الرجل ليس من الصحابة، وهو من التابعين وجاء من الشام، وجاء في الرواية أنه رجل لم يذكر من هو. فعبد الرحمن ما قال لهذا الرجل: أنا مبشر بالجنة وشهدت بدرا من أصحاب الحديبية، ومن أنت تعرف قدر نفسك؟ انظروا ماذا قال عبد الرحمن له. قال: ما علمنا إلا ما علمتم، ولا جاءنا إلا ما جاءكم. يعني هذا الرجل كأنه يقول لعبد الرحمن: هل هناك شيء جديد ما نعلمه تعلمونه أنتم عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ فلماذا تتركون الجهاد؟ أنت ومن كان مثلك، يعني من الصحابة أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام، المفروض أنهم يكونون في الجهاد، ما يكونون هنا. مع أن عبد الرحمن كان أعرج كما مر معنا في ترجمته، وهذا معذور إذا ترك الجهاد. مع ذلك كما أشرت لم يقل له: أنا وأنا وأنا ومن أنت، إنما أقره وقال: نعم كما قلت، ما علمنا إلا ما علمتم، ولا جاءنا إلا ما جاءكم، ولكن ابتلينا بالضراء فصبرنا، وابتلينا بالسراء فلم نصبر. وهذا من تواضعه رضي الله عنه، وهو أثر صحيح أخرجه معمر بن راشد في جامعه. إذن هذا ما يتعلق بكثرة ماله رضي الله عنه. هذا الصحابي الجليل أيضا ممن أثنى عليه عثمان بن عفان، فقد كان كثير الثناء عليه، فقد جاء في طبقات ابن سعد أن عبد الرحمن بن عوف شهد شهادة تتعلق بأن النبي صلى الله عليه وسلم أقطعه أرضا هو وعمر، فقال الناس لعثمان: إن عبد الرحمن يقول كذلك. قال: هو جائز الشهادة عليه وعلى غيره. يعني إذا عبد الرحمن شهد على شيء على نفسه أو على غيره فشهادته مقبولة، جائز الشهادة يعني مقبولة. هذا الصحابي الجليل أيضا معروف أنه شارك في كثير من الغزوات، وأشهر غزوة شارك فيها هي غزوة بدر، وهو الذي روى لنا الحديث المشهور في مقتل أبي جهل، فهو صاحب هذا الحديث. ماذا في هذا الحديث؟ عبد الرحمن بن عوف في صحيح مسلم يذكر أنه كان واقفا في الصف، يعني يتهيئون للقتال، ومعروف أنهم ما خرجوا للقتال في غزوة بدر، إنما خرجوا من أجل العير، لكن شاء الله عز وجل أمرا كان مفعولا، ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة كما قال الله في القرآن. فذكر عبد الرحمن أنه في الصف يوم بدر، والكفار قد بلغ عددهم 1000 من صناديد قريش، أبو جهل وعتبة وأخوه شيبة وأمية بن خلف الذي كان صديقا لعبد الرحمن. فلما بدأت الصفوف، وقد صف النبي صلى الله عليه وسلم الصفوف وكان يهيئها من ليلة بدر، فعبد الرحمن يقول: فنظرت عن يميني وشمالي فإذا أنا بين غلامين من الأنصار، وأكثر من شهد معركة بدر هم من الأنصار رضي الله عنه، حديثة أسنانهما، يعني شبابا صغارا تمنيت لو كنت بين أضلع منهما. تمنى أن يكون بين رجلين قويين رضي الله عنه، لأن قوله أضلع يعني أقوى، لكن هذا هو قدره أن يكون بين صغار، وكأنه يقول ما عندهم تلك الخبرة في القتال وهم صغار في السن. تمنيت لو كنت بين أضلع منهما فغمزني أحدهما، مقصود بالغمز أي باليد غمزه، كأنه يريد أن يقول له شيئا. قال فغمزني أحدهما فقال يا عم يا عم هل تعرف أبا جهل؟ لأن هؤلاء ما يعرفون أبا جهل، هم من المدينة أنصار، هل تعرف، وهم صغار في السن، هل تعرف أبا جهل يعني من بين هؤلاء؟ فقال نعم. وما حاجتك إلي يا ابن أخي؟ انظروا هنا قال يا عم، وهذا قال له يا ابن أخي. قال أخبرت أنه يسب النبي عليه الصلاة والسلام، والذي نفسي بيده لئن رأيته لا يفارق سوادي سواده حتى يموت الأعجل منا. هكذا يقول وهو شاب صغير من الأنصار، عبد الرحمن بن عوف نفسه يقول غلامين من الأنصار حديث أسنانهما. قال فتعجبت لذلك، فغمزني الآخر فقال مثلها، وهؤلاء كما هو معروف عوف. قال فقال مثلها فلم أنشب أن نظرت إلى أبي جهل يزول في الناس، فقلت ألا تريان هذا؟ هذا صاحبكما الذي تسألان عنه. وهو لا يدري في الحقيقة أنهم ماذا سيصنعان في ذاك الوقت، لكن قال لهم هذا أبو جهل. قال فابتدراه فضرباه بسيفهما حتى قتله. شجاعة وإقدام وقوة، وكل ذلك لأنه بلغهما أنه يسب النبي عليه الصلاة والسلام. ثم انصرف إلى رسول الله فأخبراه، فقال أيكما قتله؟ فكل واحد منهما يقول أنا قتلته أنا قتلته. فقال هل مسحتما سيفيكما؟ قال لا. فنظر النبي صلى الله عليه وسلم في السيفين فقال كلاكما قتله، ثم قضى بسلبه لمعاذ بن عفراء ابن الجموح. والرجلان معاذ ابن عمرو بن الجموح ومعاذ بن عفراء، وليس كما ذكر في هذا الحديث. هذا بالنسبة لمقتل أبي جهل، وهذا كان في غزوة بدر. انظروا أيضا ما جاء في مقتل أمية ابن خلف، وهو كذلك كان في غزوة بدر، والذي روى قصة أمية ابن خلف هو عبد الرحمن بن عوف، لأنه كان صديق عبد الرحمن بن عوف أمية ابن خلف، وجاء حديثه في صحيح البخاري. وسنقرأ ما جاء في صحيح البخاري، ثم بعد ذلك نقرأ ما جاء في سيرة ابن هشام، لأنه ساقه بإسناده من سيرة ابن إسحاق. وفي هذا الحديث الذي في صحيح البخاري فيه ما يتعلق بتسمية عبد الرحمن ابن عوف. في صحيح البخاري من حديث عبد الرحمن ابن عوف نفسه رضي الله عنه قال كاتبت أمية ابن خلف كتابا. حصل عهد واتفاق بين أمية وبين عبد الرحمن بن عوف لما كان في مكة بأن يحفظني في صاغيتي بمكة. الصاغية المقصود بها الأموال والأولاد. قال له أنا سأهاجر، تحفظ مالي وتحفظ أولادي، وأنا كذلك إذا ذهبت إلى المدينة أحفظ مالك الذي هناك وما لك من يعني ما تملكه. فهذا الاتفاق كان بين عبد الرحمن بن عوف وبين أمية. قال فكاتبت أمية بن خلف كتابا بأن يحفظني في صاغيتي بمكة وأحفظه في صاغيته بالمدينة. فلما ذكرت الرحمن، لأن اسمه عبد الرحمن، من الذي سمى عبد الرحمن؟ النبي عليه الصلاة والسلام. فلما كاتبه وقال عبد الرحمن قال لا أعرف الرحمن، هكذا يقول أمية قبحه الله، لا أعرف الرحمن، كاتبني باسمك الذي كان في الجاهلية. قال فكاتبته عبد عمرو. فلما كان في يوم بدر خرجت إلى جبل لأحرزه حين نام الناس فأبصره بلال. يعني لما حصلت الغزوة هذه غزوة بدر أردت أن ألتقي بأمية، ومعروف أن أمية كان بلال عبدا عنده، واشتراه أبو بكر الصديق وأعتقه. هذا أمية هو الذي عذب بلالا أشد العذاب في رمضاء مكة، وكان يضع الحجارة على صدره. قال: خرجت إلى جبل لأحرزه حين نام الناس، فأبصره بلال. بلال قالوا كان متزوجا لأخت عبد الرحمن بن عوف، فهو صهرة، وبعضهم ينكر ذلك ويقول لم يثبت، والأكثر على أنه كان متزوجا لأخت عبد الرحمن بن عوف، امرأة زهرية قرشية صحابية، ويتزوجها رجل حبشي. فخرج حتى وقف على مجلس من الأنصار. بلال ذهب يستعين ببعض الأنصار، ماذا قال لهم؟ قال: أمية بن خلف لا نجوت إن نجا أمية. فخرج ومعه فريق من الأنصار، بلال ومعه فريق من الأنصار، خرجوا في آثار عبد الرحمن بن عوف. يقول عبد الرحمن بن عوف: فلما خشيت أن يلحقونا خلفت لهم ابنه علي ابن أمية، قال: تركته حتى ينشغلوا به بلال ومن معه من الأنصار، فقتلوا عليا وجاءوا يبحثون عن أمية بن خلف. قال: خلفت لهم ابنه لأشغلهم. قال: فقتلوه ثم أبوا حتى يتبعونا. وكان رجلا ثقيلا، أمية بن خلف كان سمينا ثقيلا. قال: فلما أدركونا قلت له: أبرك، يعني على الأرض، فبرك على الأرض. فهذا صنع عبد الرحمن بن عوف، قال: فألقيت عليه نفسي لأمنعهم حتى لا يقتلوه. قال: فتخللوه بالسيوف، من هنا ومن هنا يضربون بالسيوف من تحت، يعني إذا وجدوا خلة ضربوه. قال: حتى قتلوه، وأصاب أحدهم رجلي بسيفه. هذه من الإصابات أيضا الذي أصيب، لما كانوا يضربون أمية ويتخللون أصابوا رجل عبد الرحمن بن عوف. طيب، قد يقول قائل: كيف يدافع عن أمية؟ وكيف يصنع هذا في الدفاع عن أمية؟ أليس هو رأس الكفر أمية؟ فلماذا صنع هذا عبد الرحمن بن عوف؟ كان أسيرا. كيف عرفنا أنه كان أسير؟ برواية أوردها ابن إسحاق في سيرته، وساقها ابن هشام بإسناده. انظروا إلى هذه الرواية. قال ابن إسحاق كما ذكرها ابن هشام في السيرة: حدثني عبد الواحد بن أبي عون عن سعد بن إبراهيم عن أبيه. إبراهيم هو ابن عبد الرحمن بن عوف، فيروي سعد عن أبيه إبراهيم عن جده وهو عبد الرحمن بن عوف. ماذا فيه؟ يقول: قال لي أمية بن خلف وأنا بينه وبين ابنه آخذ بأيديهما: يا عبد الإله. هذا في هذه الرواية، وفي رواية قبلها أيضا، أنه لما قال له: كاتبني باسمك الذي أعرفه، فقال: إذا ناديتني بعبد عمرو لن أستجيب لك يا أمية. قال: إذن أنت عبد الإله. فرضي عبد الرحمن بن عوف، رضي بعبد الإله لأنها اسم تعبيد لله. لكن أمية أبى أن يقول له عبد الرحمن، لأنه يقول: أنا لا أعرف الرحمن، وهم يكفرون بالرحمن كما جاء في كتاب الله. فسأل، انظروا إلى الروايتين، قال عبد الرحمن بن عوف: كان أمية بن خلف لي صديقا بمكة، وكان اسمي عبد عمرو، فتسميت حين أسلمت عبد الرحمن، والذي سماه هو النبي عليه الصلاة والسلام. قال: ونحن بمكة كان يلقاني فيقول: يا عبد عمرو، لأنه كان صديقه، يا عبد عمرو. قال: فلا أجيبه، فيقول: أرغبت عن اسم سماكه أبوك؟ فأقول: نعم، رغبت عن هذا الاسم، نعم. فيقول: إني لا أعرف الرحمن، فاجعل بيني وبينك شيئا أدعوك به، أما أنت فلا تجيبني باسمك الأول، وأما أنا فلا أدعوك بما لا أعرف. لا تريد أن أناديك عبد عمرو، وأنا لا أريد أن أناديك عبد الرحمن، لأني لا أعرف من الرحمن، لكن نتفق على اسم. قال: فكان إذا دعاني لم أجبه، فقلت له: يا أبا علي اجعل ما شئت. قال: فأنت عبد الإله. قال: فقلت: نعم. إذن اتفقوا على هذا الاسم. فكنت إذا مررت به قلت: يا عبد الإله، فيجيب، فأتحدث معه. حتى إذا كان يوم بدر مررت به وهو واقف مع ابنه، قال: وهو واقف مع ابنه علي بن أمية آخذ بيده ومعي أدراع، وجد غنائم وهي أدراع جمع درع، قد استلبتها فأنا أحملها، أخذها من كفار مكة وسيذهب بها إلى الغنائم إلى الأنفال. فلما رآني قال: يا عبد عمرو، كأنه نسي يا عبد عمرو. قال: فلم أجبه وهم في بدر. فقال: يا عبد الإله. فقلت: نعم. قال هل لك في، فأنا خير لك من هذه الأدراع التي معك، يعني تعال سرني أنا أسير أحسن لك من هذه الأدراع التي معك. فألقى عبد الرحمن الأدراع وذهب وأسره، إذن هو أسير كباقي الأسرى. فقلت نعم، فطرح الأدراع من يده وأخذ بيده ويد ابنه وهو يقول ما رأيتك اليوم، الذي هو أمية بن خلف، يقول ما رأيتك اليوم قط، أما لكم حاجة في اللبن؟ معنى هذا الكلام إني لأتعجب أن أكون واقفا أنتظر من يأسرني حتى أكون أسيرا، أما لكم حاجة في اللبن؟ يعني لو أسرتني سأدفع دية، والدية في الغالب تكون من الإبل، فالمقصود باللبن هنا الإبل. لهذا تجد الرجل كان في الجاهلية يقول لا آخذ بدم أبي لبنا، إنما أثأر لأبي، لا آخذ دية من الإبل. فقال أما لكم حاجة في اللبن؟ على كل حال خرج عبد الرحمن ومعه الأسيرين، فإذا ببلال رضي الله عنه، جاء بلال ورأى أمية بن خلف، انظروا ماذا يقول. قال فلما مشيت بهما سأل أمية عبد الرحمن بن عوف، قال له من الرجل منكم المعلم بريشة نعامة في صدره؟ من هو؟ قال هذا حمزة بن عبد المطلب. قال ذاك الذي فعل بنا الأفاعيل، حمزة هو الذي فعل بنا الأفاعيل وقتل عتبة ابن ربيعة. قال ذاك حمزة بن عبد المطلب، قال ذاك الذي فعل بنا الأفاعيل، فوالله إني، يقول عبد الرحمن بن عوف، فوالله إني لأقودهما إذ رآه بلال معي. وبلال كما أشرت هو صهر عبد الرحمن، وهذا الرجل قد عذبه في مكة، وكان هو الذي يعذب بلالا بمكة على ترك الإسلام، فيخرجه إلى رمضاء مكة إذا حميت فيضجعه على ظهره، ثم يأمر بالصخرة العظيمة فتوضع على صدره، وهذا معروف، كان من الذين عذبوا في الله بلال رضي الله عنه. ثم يقول لا تزال هكذا أو تفارق دين محمد، فيقول بلال أحد أحد. فلما رآه قال رأس الكفر أمية بن خلف، لا نجوت إن نجا. فقلت أي بلال أسيري؟ فقال لا نجوت إن نجا. فقال تسمع يا ابن السوداء؟ قال لا نجوت إن نجا. هو صهره وقد يتجوز في الكلام معه. فقال أسيري أتسمع يا ابن السوداء؟ قال لا نجوت إن نجا. ثم صرخ بأعلى صوته يا أنصار الله رأس الكفر أمية بن خلف، لا نجوت إن نجا. قال فأحاطوا بنا حتى جعلونا في مثل المسكة وأنا أذب عنه. فبعد ذلك قال ضرب رجل منه ابنه علي، وصاح أمية لما رأى ابنه قد قتل، صاح صوتا كبيرا حتى قال ما سمعت مثل هذا الصوت. فقلت له أنجو بنفسك، يقول لأمية. فبعد ذلك قال والله ما أغني عنك شيئا، فأراد الهرب لكن ما استطاع، ثم قتله. الشاهد ماذا قال عبد الرحمن في الأخير؟ قال يرحم الله بلالا، ذهبت أدراعي وفجعني بأسيري. كان معه أدراع ذهبت، والأسير أيضا قتل. هذه مشاركة عبد الرحمن بن عوف في غزوة بدر رضي الله عنه. قد أشرت أن العشرة المبشرين بالجنة كلهم شاركوا في غزوة بدر إلا اثنين، الأول هو سعيد بن زيد، والثاني طلحة بن عبيد الله، ما شاركوا في غزوة بدر. أما بالنسبة لغزوة أحد فقد قاتل قتالا عظيما عبد الرحمن بن عوف، وأصيب بعشرين جراح كما ذكر ذلك الحاكم في المستدرك، وإن كان فيه ضعفا لكنه مشهور، أئمة السير والتاريخ يذكرون أن أكثر ما أصيب كان في أحد، وبسبب ذلك أصابه العرج بسبب الضربات، وأكثر هذه الضربات كانت في قدمه رضي الله عنه، لأن غزوة أحد حصل ما حصل فيها، وصرخ الشيطان أن محمدا قد قتل، وفر من فر، واختلطت الصفوف، وكان قد فر بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر الله ذلك في القرآن إذ تصعدون ولا تلوون على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم، لكن الله تجاوز عنهم، إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم. إذن الله تجاوز عنهم. عبد الرحمن كان من الذين ثبتوا وقاتلوا قتالا عظيما، وأصيب تلكم الإصابات وهي كثيرة. شهد الحديبية وكان ممن كتبوا ووقعوا وشهدوا على الصلح، لأننا ذكرنا أن هناك شهود من قريش وشهود من الصحابة. الذين شهدوا من الصحابة أبو بكر وعمر وسعد بن أبي وقاص وعثمان وعبد الرحمن بن عوف وغيرهم من الصحابة. ثم بعد ذلك حصل أن النبي عليه الصلاة والسلام أخرجه في سرية، هي سرية عظيمة، وإن كان في الحقيقة لا يصح فيها شيء، جاءت بإسناد من طريق الواقدي كإسناد صحيح، لم يصح فيها شيء، لم يرد إلا إسناد الواقدي، والواقدي متروك، لكن هي مشهورة عند أهل السير والمغازي أن النبي عليه الصلاة والسلام أرسله إلى دومة الجندل، ويقال لها دومة الجندل. كان فيها أناس من النصارى، وكان يرأسهم رجل يقال له الأصبغ بن عمرو، وهو كلبي من بني كلب. قال النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن عقد له لواء: اذهب، وأمره بتقوى الله، وأعطاه شيئا من النصائح التي يحتاجها الفارس المقاتل، ثم خرج. لما جاء إلى هناك دعاهم إلى الإسلام. النبي صلى الله عليه وسلم قالوا عممه بيده، ربط عمامة عبد الرحمن بن عوف وأعطاه تلكم النصائح، ثم قال ادعوهم إلى الإسلام، فذهب فدعاهم إلى الإسلام. وكان من قوله عليه الصلاة والسلام لعبد الرحمن بن عوف: فإن أسلموا فتزوج ابنة كبيرهم أو ابنة ملكهم. فذهب وأسلموا وتزوج ابنة ملكهم، وهي تماضر بنت الأصبغ، وهي أم أبي سلمة بن عبد الرحمن الفقيه الذي ذكرناه آنفا. هذه أمه من بني كلب، حتى قالوا أول قرشي يتزوج امرأة من بني كلب، وكانوا نصارى. ودومة الجندل هي على طريق الشام، فأسلم هؤلاء ولم يحصل بينهم قتال، وتزوج عبد الرحمن ابنة ملكهم وهي تماضر بنت الأصبغ، وجاء بها إلى المدينة. ثم بعد ذلك غزى باقي الغزوات كلها مع رسول الله عليه الصلاة والسلام إلى غزوة تبوك، وحصل ما حصل من العسرة في غزوة تبوك، وكان من المتصدقين عبد الرحمن بن عوف. الصحابة تصدقوا لكن المال قليل، ما كان عندهم، لكن مع ذلك حتى الذي لا يملك شيئا كان يأتي بما يملك، حتى إن أحدهم جاء بصاع من شعير وأعطاه للنبي صلى الله عليه وسلم. ويأتي عبد الرحمن بن عوف بالمال الكثير لأنه كان من الأثرياء، وكذلك عثمان بن عفان أكثر من تصدق في هذه الغزوة، وهي تسمى أيضا غزوة العسرة. لماذا سميت بالعسرة؟ لعسر الحال، وكانت في شدة الحر، وقالوا لا تنفروا في الحر، قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون. هذا كلام من؟ المنافقين، وكانوا يخذلون. لهذا في الطبري بإسناد حسن لما جاء عبد الرحمن بن عوف بصدقته وهي كبيرة قالوا هذا ما أراد إلا الرياء. ولما جاء الصحابي بصاع من شعير وهو الذي يملكه قالوا ماذا يريد الله بهذا الصاع، فلا يتركون لا غنيا ولا فقيرا إلا ولمزوا. فأنزل الله عز وجل تلكم الآية: والذين يلمزون المطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم. هذا بإسناد حسن عند الطبري، والمقصود بهذه السخرية هو عبد الرحمن بن عوف لأنه تصدق بمال كثير فسخروا منه وقالوا ما أراد إلا الرياء. وعثمان تصدق بمال كثير حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم. كان هذا في غزوة تبوك رضي الله عنهم أجمعين. وذكر الخوارج لما أرادوا قتله: أليس أنا فعلت وفعلت؟ وذكر هذا حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم ما ضر عثمان ما صنع بعد اليوم. لما كان في تبوك رضي الله عنه ذهب النبي صلى الله عليه وسلم لحاجة، فشاء الله عز وجل أن يتأخر، فقدم الصحابة عبد الرحمن ابن عوف فصلى بالناس، فجاء النبي عليه الصلاة والسلام فصلى خلفه. قال العلماء هذه فضيلة لعبد الرحمن بن عوف أن يصلي خلفه النبي عليه الصلاة والسلام. لهذا والحديث في صحيح مسلم ولكن جاء في مسند الإمام أحمد من حديث المغيرة بن شعبة، لأن الذي ذهب مع رسول الله لقضاء الحاجة ولوضوئه هو المغيرة بن شعبة. فسئل المغيرة: هل أما النبي عليه الصلاة والسلام أحد من هذه الأمة؟ فساق الحديث المغيرة بن شعبة وهو في مسند الإمام أحمد، وكيف أن عبد الرحمن كان إماماً فصلى خلفه النبي عليه الصلاة والسلام. توفي النبي عليه الصلاة والسلام واتفق الصحابة على إمارة الصديق، وكان من الملازمين لأبي بكر الصديق، وقد ذكرنا أنه كان صديقه في الجاهلية. لما مرض أبو بكر الصديق وأراد أن يختار خليفة بعده استشار عبد الرحمن بن عوف ممن استشارهم، فقال: ما تقول في عمر يا عبد الرحمن؟ فقال عبد الرحمن: والله ما سألتني عن شيء يا خليفة رسول الله إلا وأنت أعلم به مني. فكأنه يقول: أنت أعلم بعمر مني. ومع ذلك أثنى عبد الرحمن على عمر وهو أهل للخلافة، فكان الأمر كما ذكر، فاختار أبو بكر عمر الفاروق وجعله خليفة بعده. كان أيضا في زمني وفي خلافة عمر يستشيره عمر في كثير من الأمور، وكان هو رضي الله عنه يلازم أيضا عمر. ولهذا لما اختلف الصحابة في حد الخمر استشار الصحابة، وممن أشار عليه عبد الرحمن بن عوف، فأخذ بقول عبد الرحمن بن عوف وهو أن شارب الخمر يجلد 80 جلدة. في صحيح مسلم أن عمر رضي الله عنه قال للصحابة: ما ترون في جلد الخمر، يعني في حده، ما ترون في جلد الخمر؟ فقال عبد الرحمن بن عوف: أرى أن تجعلها كأخف الحدود 80 جلدة. فأخذ عمر بقوله فجلد 80 جلدة، مع أن النبي عليه الصلاة والسلام وكذلك أبو بكر رضي الله عنه جلدوا 40 جلدة. ولهذا علي بن أبي طالب كان يقول هذا، يقول: جلد النبي صلى الله عليه وسلم 40، وجلد أبو بكر 40، وجلد عمر 80، وكل سنة. فجعل فعل الخلفاء الراشدين وهو فعل عمر مع أنه زاد جعله سنة، لأن هذا فيه خلاف، وهو الحد الوحيد الذي اختلف فيه الفقهاء، هل هو حد محدود كباقي الحدود؟ اختلف العلماء وقالوا إنه حد، لكن اختلفوا في مقدار هذا الحد. فعمر عندما زاد إلى 80 لا شك أنه كان اجتهادا منه، ووافقه عليه الصحابة وأجمعوا عليه، بل وقد قال علي: هو سنة. إذن هذا من الأشياء التي أشار عبد الرحمن على عمر رضي الله عنه. وكذلك من الأشياء التي أشار عليه بل وذكر فيها السنة، وكان عمر لا يعلم بهذه السنة، ما يتعلق بالمجوس، هل تؤخذ منهم الجزية أو لا تؤخذ منهم الجزية؟ فإن عمر رضي الله عنه لم تكن عنده سنة في ذلك، فسأل فقال عبد الرحمن لعمر: النبي عليه الصلاة والسلام أخذ الجزية من مجوس هجر، وهجر منطقة معروفة، هي اليوم منطقة الإحساء، كانت تعرف بهجر، فأخذ الجزية من مجوس هجر كما في صحيح البخاري. فاتفق أمر الصحابة كلهم على أن الجزية تؤخذ من المجوس. أما اليهود والنصارى ففي كتاب الله حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. لهذا لما كان المجوس ليس عندهم كتاب، عمر رضي الله عنه ما كان يعرف سنة في ذلك، شهد عنده عبد الرحمن بن عوف أن النبي عليه الصلاة والسلام أخذ الجزية من مجوس هجر كما في صحيح البخاري. وهذا في الحقيقة إجماع أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. فلما أخذ عمر الجزية من مجوس هجر ومن المجوس عموما، الصحابة وافقوه جميعا. ولهذا كثير من أهل العلم نقلوا الاتفاق على ماذا؟ على أن الجزية تؤخذ من المجوس. من هم المجوس أولا؟ المجوس هم يعتقدون بأصلين لهذا العالم، إله للظلمة وإله للنور، ويقال إله الخير وإله الشر، وهذا له اسم وهذا له اسم. فعندهم إله الظلمة يقال له أهرمن، وإله الخير ويقال له إله النور يسمونه يزدان. عمر تردد في أمرهم، هل يأخذ منهم الجزية كما يأخذ من اليهود والنصارى الذين ينتسبون إلى التوراة وإلى موسى أو إلى الإنجيل وإلى عيسى؟ فلما شهد عنده عبد الرحمن بن عوف أخذ بذلك. أما الحديث المشهور الذي جاء عند مالك في الموطأ وعند عبد الرزاق في المصنف، سنوا بهم سنة أهل الكتاب، حديث مرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام، سنوا بهم سنة أهل الكتاب، يرويه أيضا عبد الرحمن بن عوف. لما عمر سأل عن ذلك قال له يا أمير المؤمنين سمعت النبي عليه الصلاة والسلام يقول في المجوس سنوا بهم سنة أهل الكتاب. هذا الحديث لا يصح، منقطع، لأنه من طريق جعفر ابن محمد ابن علي، يرويه عن أبيه محمد ابن علي عن عمر، وجعفر هو الصادق وأبوه محمد ابن علي هو الباقر. هذا الحديث ضعيف لانقطاعه، لكن معناه صحيح، لكنه لا ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم بهذا القول أنه قال سنوا، مع أن طائفة من أهل العلم حسنت هذا الحديث، قالوا لأنه جاء في بعض طرقه عن جعفر عن أبيه عن جده، ومع ذلك هو ما زال منقطعا، لأن الجد هو زين العابدين علي بن الحسين، وهذا الجد لم يلتقي عمر، فهو منقطع، ووجدوا له بعض الشواهد وكذلك لا تصحي، ضعيفة جدا. وممن حسنه أو حسن بعض طرقه الحافظ ابن حجر في التلخيص، والصحيح في هذا كله ما جاء في البخاري، شهد أن النبي عليه الصلاة والسلام أخذ الجزية من مجوس هجر، هكذا في صحيح البخاري. وطائفة كثيرة نقلت الاتفاق على أن الجزية تؤخذ من المجوس كما تؤخذ من اليهود والنصارى، منهم الطبري وابن المنذر وكذلك الجصاص الحنفي وأيضا ابن عبد البر وأيضا ابن رشد وابن قدامة وشيخ الإسلام تيمية وتلميذه ابن القيم، كل هؤلاء نقلوا الإجماع على أن الجزية تؤخذ من المجوس كما تؤخذ من اليهود والنصارى. يؤكد القول بأخذ الجزية ما مر معنا في درس قد مضى عندما تكلمنا في ترجمة سعد بن أبي وقاص عندما غزا الفرس وجاء رستم وجلس مع المغيرة، والحديث في صحيح البخاري. ماذا قال له المغيرة؟ تعبد الله وحده لا شريك له أو تؤدوا الجزية؟ والفرس مجوس، هذا من الأدلة، أو تؤدوا الجزية، فكان متقررا عند الصحابة أن المجوس أيضا يدفعون الجزية كما يدفع اليهود والنصارى. وبهذا القدر كفاية، وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.